قم وحيدا كابد الليل طويل قم وصلي للجليل قم فقد حان الرحيل قم وحيدا كابد الليل طويل قم وصلي للجليل قم فقد حان الرحيل لا تنم حتى الصباح فالدجى ولا وراح قم وصلي في الظلام ليس هذا المستراح قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول واصرف الأقدام للمولى وجاهد للوصول لا تبالي بالنيام وبألوان الكلام واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام قم ذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقد حان الرحيل قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقد حان الرحيل لا تنم حتى الصباح فالدجى ولا وراح قم وصلي في الظلام ليس هذا المستراح قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول واصف الأقدام للمولى وجاهد للوصول لا تبالي بالنيام وبألوان الكلام واسمع القرآن للآفاق في جنح الظلام قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل.